بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يدر مع اسمه أذى. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الأخوة المؤمنون، عودا طيب مبارك مع مسك الختام وخير ما ينطق به اللسان القرآن الكريم، آيات بينات يتلو علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة الشيخ محرم العطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا

مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة لا والقمر إذا تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها السماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغايا أشخاب فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا والسماء